بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 22 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 21 من شهر جماد الأولى 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: صلة أقاربهما وأصدقائهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به أعرابي في سفره، وكان الأعرابي صديقا لعمر، فقال الأعرابي: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار يستعقب به، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه إياها. فقال بعض من حضر: أما يكفيه درهما؟ فقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: صلة أقاربهما وأصدقائهما. وهذا من صور البر والإحسان إلى الوالدين في حياتهما وبعد موتهما، بصلة أقاربهما والرحم التي لا توصل إلا بهما، وكذلك أصدقائهما ومن له بينهما ولهما له عليهم فضل، أو بينهم وبينه صلة. فهذا من الإحسان للوالدين. وذكر تحت هذه الترجمة هذه القصة المشهورة عن ابن عمر أنه مر بأعرابي في سفره، وكان الأعرابي صديقا لعمر. قال: فقال الأعرابي: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار يستعقب به، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه إياه. هذا من إكرام ابن عمر لهذا الرجل. ومعنى بحمار يستعقب به أي كان ابن عمر يركب هذا الحمار وينتقل به من مكان إلى مكان، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه إياها. فقال بعض من حضر: أما يكفيه درهما؟ لأنهم رأوا أنه فقير وأعرابي، فقالوا: لو أعطيته درهما يكفيه، ورأوا أن هذه فيه مبالغة في إعطائه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. واحتج لهذا بأن هذا من حفظ ود أبيه، ولأنه هذا الأعرابي أنه كان صديقا لعمر، وأن من الإحسان إلى الوالد الإحسان إلى صديقه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في ضعيف الجامع. ولكن دلت الأدلة على الإحسان إلى أصدقاء الوالد، وهذا مما يعني عرفه الناس في معاملاتهم، أن من الإحسان للرجل الإحسان إلى أصدقائه ومن له بهم صلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن نافع قال: قدم أبو بردة، قال: قدم أبي بردة المدينة فأتاه ابن قدم أبو بردة أحسن الله عليك. وعن نافع قال: قدم أبو بردة المدينة فأتاه ابن عمر رضي الله عنهما فسلم عليه، فدخل عليه فسأله، فلما أراد أن يقوم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر من بر أباه بعد موته بصلة ود أبيه، وإن أبي كان لأبيك وادا فأردت أن أبرك بصلتي إياك. نعم، هنا ذكر هذا الأثر عن نافع قال قدم أبو برد المدينة فأتاه ابن عمر رضي الله عنهما فسلم عليه فدخل عليه فسأله، فلما أراد أن يقول قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر من بر من بر أباه بعد موته بصلة ود أبيه، وهذا في معنى ما تقدم، قال وإن أبي كان لأبيك وادة فأردت أن أبرك بصلتي إياك، وهذا أيضا كما جاء في الأثر السابق أنه من الإحسان إلى يعني من كان بينه وبين الوالد أو الوالدة من النساء مودة وصلة، فإن من الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى من لهما به صلة بعد موتهما وكذلك في حياتهما، لكن يتأكد هذا الأمر بعد الموت لأن يكون تكون الصلة قد يعني ذهبت في الحياة مع الوالد، فيواصل هذا الابن من كان أبوه يواصله ويؤدي الحق الذي كان بينهما قبل موته. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أراد أن يبر أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال من أراد أن يبر أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، وهذا يعني موافق لما تقدم من أن الإحسان إلى الأصدقاء والأقارب للوالد وللوالدة أن هذا من بره، وهذا مما عرفه الناس، وعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم، كثيرا ما تنزل النصوص بموافقته، فهذا من أيضا له وزنه وله منزلته هذا القول من عمر رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله زيارة قبرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي عز وجل أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ترجم المصنف رحمه الله قال زيارة قبريهما، لأن مثنى قبر الوالد والوالدة. عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي عز وجل أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح، وفيه إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ولهذا استأذن ربه عز وجل أن يستغفر أن يزور قبرها فأذن له، وهذا دليل على جواز زيارة قبر الوالد المشرك أو الوالدة المشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه عز وجل في زيارة قبر أمه فأذن الله له، وقال واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأن الاستغفار للمشركين لا يجوز، ولأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات في فترة والله أعلم بحالهما، وليست هذه المسائل من المسائل التي ينبغي أن يشتغل بها، وإنما المقصود أن من مات على الشرك أو لم يحقق الإسلام أنه لا يجوز الاستغفار له، والصحيح في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن وفقه الله عز وجل وأطاع تصور لهم جنة ونار، فيؤمروا بدخول النار، فإذا دخلوها فإذا هي جنة، وإذا وفقوا لذلك نجوا، وهذا من عدل الله عز وجل، فإن هؤلاء الذين لم يمتحنوا في الدنيا يمتحنوا يوم القيامة بهذا الامتحان، فعند ذلك لا يدخل النار منهم أحد إلا بعد هذا الامتحان. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة فقرأ ياسين غفر له. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنهما، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال الشوكاني في إسناده والضاع، وله شاهد في إسناده ضعف، وحكم الشيخ الألباني بوضع هذا الحديث في ضعيف الجامع، فهذا الحديث لم يثبت، وكذلك معناه لم تدل عليه الأدلة. قوله: من زار قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة فقرأ ياسين غفر له، هذا لم يتثبت به السنة، ولا يشرع في زيارة القبور أن يحد أن تحد بيوم، لا في يوم الجمعة ولا في غيره من الأيام. كذلك قراءة القرآن على القبور لم يشرع، فمتنه يدل على نكارته مع أيضا ضعف إسناده، وهذا لا يبنى عليه حكم ولا يترتب عليه حكم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أمه أو قبر واحد من قرابته كتبت له حجة مبرورة، ومن كان زوارا لهما حتى يموت زارت الملائكة قبره. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الشوكاني رحمه الله لا أصل له، وضعفه الشيخ الألباني، ولا يبنى عليه حكم ولا يتحقق به حكم شرعي لعدم ثبوته. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عثمان بن سودة: وكانت أمه من العابدات يقال لها راهبة، قال: فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي عند الموت، لا توحشني في قبري. قال: فماتت. كنت آتيها عند القبر كل جمعة أدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت: يا أماه كيف أنت؟ قالت: يا بني إن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد في برزخ محمود نفترش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. قلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت، يقال يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر به من حولي من الأموات. ذكر هذه القصة في فضل زيارة قبر الأم، وهذه القصص والأخبار لا يبنى عليها حكم شرعي، وأما زيارة القبور للوالدين من الأم والأب فإنها مشروعة وفيها أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى، ومن حق الأبوين زيارة قبريهما والدعاء لهما، فهذا مما دلت عليه الأدلة، وإن كانت هذه الأخبار والقصص يستأنس بها ولكن لا تبنى عليها أحكام ولا تؤخذ على أنها مسلمة وتبنى عليها أحكام، لكن يستأنس بها فيما دلت عليه الأدلة، فيما دلت عليه الأدلة وعرف حكمه يستأنس بها على ذلك، وأما أن تبنى عليها أحكام فإنه لا تبنى أحكام على هذه الأخبار وعلى هذه القصص، وكذلك الرؤى والمنامات لا يبنى عليها شيء. ضل كثير من الناس بالرؤى والمنامات، يقال فلان رأى كذا ورأى كذا، وهذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون من الشيطان، فيلبس على بعض الناس في الرؤى والمنامات كما جاء في قصة عبد القادر الجيلاني، وهي قصة مشهورة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه جاءه الشيطان في صورة وقال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقال قلت له اخس إنما أنت شيطان، قال نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذه القصة 70 عابدا، 70 عابد أضله الشيطان بهذه القصة. فقيل له كيف عرفت أنه شيطان؟ قال عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ برؤى، ويأتي من يأتي في المنام ويقال له أحللنا لك ما حرمنا على غيرك. فهذه القصص تعرض على النصوص وعلى الأدلة، فما وافق الحق استأنس بهذه الأخبار له، وما خالف الأدلة فلا يبنى عليه شيء. قال المصنف رحمه الله ولله در القائل إذا قال وأجاد زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكان بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما ما كان ذنبهما إليك وطالما منحاك محض الود من نفسيهما كانا إذا أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فلتلحقهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما طوباك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وسهرت تدعو الله يعفو عنهما وأطلت في الصلوات من ذكريهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تسطيعه وبعثت ذاك إليهما وبذلت من صدقات مالك مثلما بذلاهما أيضا على أبويهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما. نعم، هذه الأبيات أوردها المصنف رحمه الله، ولكن في هذه النسخة هناك خلل، وهذه الأبيات التي سمعتم مأخوذة من كتاب البر والصلة للإمام ابن الجوزي، وهو أصح في طباعته من هذه الرسالة، وسبق التنبيه على أن رسالة بر الوالدين كأنها ملخصة من كتاب البر والصلة للإمام ابن الجوزي، وهذه الأبيات جميلة وفيها من الفوائد والحكم في بر الوالدين والوصية بهما والإحسان إليهما، وفيها مقارنة بين حال الابن مع أبويه وإحسانهما إليه، وأنه ينبغي أن يحسن إليهما، وأنه سينتقل عن هذه الدنيا كما انتقل الأبوان ولحق بآبائهم فهو سيلحق بأبويه، وهذه الحياة لن يبقى فيها أحد، وكما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه ولا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى، والناس كلهم مرتحلون من هذه الحياة، لكن السعيد من وفق لعمل صالح في هذه الحياة واتخذ من هذه الأيام ذخرا له عند الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وبأن يقدم بين يديه في القبر وعند الوقوف بين يدي الله أن يقدم عملا صالحا ينجيه من عذاب الله عز وجل، ويتقي النار بما يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن نار جهنم يوم القيامة يؤتى بها تجر 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، ويشفق منها أهل المحشر، فيقال اتقوا النار، فليس هناك ما يتقى من النار يوم القيامة إلا الأعمال الصالحة وما قدم الإنسان لنفسه. ولهذا السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظة لغيره. فهذه الأيام مرتحلة وأهلها غدا سيذهبون، وهكذا تمر الأيام وتمر السنون وتطوي الأعمار ويذهب أهل الزمان ويرثهم آخرون. كما تلاحظون في هذا المسجد رأينا قبل سنين، قبل 30 سنة 40 سنة ونحن صغار ندخل هذا المسجد فلا نكاد نرى إلا القليل منهم، ومن هو أكبر سنا يعني يدرك أعظم مما أدرك من كان في هذا السن، حتى إن بعض الصالحين من الكبار يقول لا أكاد أعرف أحدا ممن كنت أعرفهم وأنا صغير الآن في هذا المسجد. فهذه عبر ومواعظ للناس أن الناس يرتحلون ولن يبقى في هذه الحياة أحد، وهؤلاء الذين أودعوا في قبورهم يتمنى الواحد منهم أن يرجع، لا يتمنى أحدهم أن يتمتع بالدنيا ولا بزهرتها ولا بلذاتها، وإنما يتمنى أن يرجع ويسبح تسبيحه، لأن دواوينهم ختمت وأعمالهم طويت وصحائفهم ختم عليها، فلا يستطيع أصحاب القبور أن يزيدوا حسنة واحدة ولا أن ينقصوا سيئة واحدة. لكن هذه عبر للناس اليوم أن يقدموا لأنفسهم قبل الموت، وعامة المسلمين بل كل المسلمين كلهم يعلمون أنهم سيرتحلون، لكن الشيطان يلبس على هذا الإنسان كما اتخذ على نفسه عهدا قال ولأضلنهم ولأمنينهم. فمن أعظم وسائل الشيطان في صرف المؤمنين عن طاعة الله عز وجل الأماني، يمني الإنسان بطول العمر، يمنيه بأن يعمل ويعمل، وكلما وصل إلى مرحلة من مراحل العمر قال لا بعد، يعني ستعمل ما زلت شابا ما زلت كذا، يأتيه بأساليب، يأتي للشاب يقول ما زلت في مرحلة الشباب، يعني انتظر حتى تتزوج وتستقيم لك الحياة. وهذا حدثني به كثير من الشباب يقول أنا أحدث نفسي بالاستقامة بعد الزواج، يتزوج يأتي الشيطان يقول 2-3 كما يقولون خذ راحتك، ويؤجل، ثم بعد ذلك يقول بعد الأبناء، ثم يأتي الأبناء يقول نحن مشغولون في تربيتهم، إذا كبر الأبناء سنتفرغ للعبادة، ثم يأتي يقول بعد التقاعد، ثم يأتي التقاعد يقول لو ارتحت بعد العمل 2-3 إلى أن يموت وهو لم يعمل، ينقله من أماني إلى غيرها. والعاقل يأخذ نفسه بالعزيمة، لا يدري يعيش غد إلى غد أم لا. ولهذا كان بعض السلف يقول ما صليت صلاة ورأيت أني سأدرك بعدها صلاة أخرى. وقال رجل وقد صلى بأناس قال إن صليت بكم هذه الصلاة فلن أصلي بعدها، قال رجل انظروا ما بلغ به من الأماني يحدث نفسه بأنه سيصلي صلاة بعدها، يحدث نفسه بأنه سيصلي صلاة بعدها. فكان أحدهم إذا دخل في الصلاة صلى صلاة مودع وأيقن أنه قد لا يعيش إلى ما بعدها. والناس اليوم أهلكتهم الأماني، ويرى الناس ويسمعون ويرون العبر ممن يصلي معنا العشاء ونصلي عليه الفجر، يصلي معنا الفجر ونصلي عليه الظهر، وهكذا كما رأينا هذا وشهدناه وعرفناه، وخاصة في هذا المسجد لأن عامة أهل المدينة يدفنون هنا والموفقون يصلون، فكم من إنسان نعرفه صلى العشاء ثم صلي عليه بعد صلاة الفجر، ما بين الموت إلا هذه الليلة، ولا يدري الناس، تعددت الأسباب والموت واحد. لا يلزم للميت أن يكون مريضا، قد يموت بسبب، يقال سكتة، يقال جلطة، يقال حادث، يقال قل ما شئت، كما ترون العبر في الناس. فالإنسان لا يدري متى سيأتيها الأجل، والعاقل يستعد من الساعة التي هو فيها للموت ويقدم لنفسه، ولا ينخدع بأماني الشيطان يسوف العبادة ويسوف الطاعة، يجتهد يعمل لدينه كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، فلا تحمله الطاعات والزهد في الدنيا أن يعطل مصالح الدنيا، بل يعمل للدنيا العمل الذي تتحقق به المصالح الدنيوية من المعاش للأولاد وللأهل وكل ما تقوم به الواجبات في النفقة، لا يعطل ذلك، ولكن لا تحمله الدنيا على المسارعة إليها، فيتزود من الدنيا بأموال طائلة ويضيع نفسه في الآخرة. فكما قال أهل العلم، لا ينبغي للإنسان أن يضر بدينه ولا بدنياه، وإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. وبعض الناس يجمع أموال طائلة تكفيه وتكفي قبيلة معه، ومع هذا ما تفرغ لعبادته، ما زال يجمع. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث. ما يعرف يعني إنسان قنع من الدنيا وأخذ منها القليل إلا من وفقه الله، فهذه الأعمال لن تنقضي، والتجارة لن تنقضي، وجمع الأموال لن ينقضي. يموت الإنسان وقلبه معلق بالدنيا، والموفق هو الذي أخذ من هذه الدنيا الكفاف، لأنها ليست دار قرار وإنما هي دار معبر. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم برجل جلس في ظل شجرة، يعني عندما يقيل إنسان أو يستريح في ظل شجرة ما يعتني بهذه الشجرة ويبني تحتها القصور ويجري تحتها الأنهار، وإنما لربما مسح بيده في مكان يجلس فيه ولا يبالي بما حوله، ثم سيرتحل ويتركها. هذه الدنيا كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من توسعوا فيها فشغلتهم عن طاعة الله عز وجل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم. هذا الذي كان يخشى علينا، ما كان يخشى علينا الفقر، وإنما يخشى علينا الدنيا. وهذا الحاصل الآن، الحروب هذه العالمية كلها سببها الطمع والدنيا وجمع الأموال، قتل الأبرياء وقتل المسلمين تشريدهم من أوطانهم سببها جمع الأموال، التنافس بين المسلمين في الدنيا كله سببه الأموال. وإلا لو تحابوا في الله تعاونوا على البر والتقوى ما أضر مسلم بأخيه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يوجد مسلم يغش المسلمين، لا يوجد مسلم يهتك ستر المسلم ويهتك عرضه ويغتابه ويسعى بالنميمة بين المسلمين ويطعن في أعراض المسلمين، لا يوجد هذا ممن يراقب الله. ولكن لما ضعف الوازع في قلوب الناس اليوم كثرت العداوات والخصومات والغيبة والنميمة والقيل والقال، واشتغل كثير من الناس بأمور لا خير فيها ولا نفع فيها. انظروا إلى مجالس الناس اليوم، أكثرها في كلام يعني فارغ لا قيمة له، إن سلم من الذنوب فليس فيه أجر، كلام في السياسة والكلام في الاقتصاد والكلام في الشؤون الاجتماعية والكلام في الشؤون كذا وكذا، وهو لربما لا يعرف يصلي ولا يدري عما قدم وعما أخر. فالواجب أن تعمر المجالس بعبادة الله وبذكر الله وبطاعة الله وبطلب العلم، يجلس الناس إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم ويطلبون منهم ويلحون عليهم في نشر العلم. اليوم العالم إذا جاء المجلس يتحرج أن يتكلم فينفر الناس منه، وقديما كان كما جاء في سير العلماء يأتي طلاب العلم للعلماء والمحدثين ويأبى المحدث أن يحدثهم، فلا يزال هؤلاء يلحون عليه ولا يزال هؤلاء يلحون عليه في طلب العلم وفي تعليمهم حتى يرضى. والإمام أحمد له قصة عجيبة في في رجل ارتحل للإمام أحمد بن حنبل، فلما بلغ العراق كان الإمام أحمد في بغداد، قيل له إن أحمد بن حنبل منع الخليفة، منعه من التحديث وأن يحدث في الفتنة والقول بخلق القرآن، فلما أبى هذه العقيدة الباطلة منعه الخليفة من أن يحدث، وثم بعد ذلك تعرض لسجن وجلد. فلما أشرف على المكان قيل له إن أحمد بن حنبل منع من التحديث، فما زال يسأل عن الإمام أحمد حتى جاءه فقال له إني منعت من التحديث. قال إني سأتيك في كل يوم في صورة سائل، والسائل لا يرد، وفي كل يوم آتيك وآخذ حديثا ثم أرجع. فما زال يتردد على الإمام أحمد في كل يوم يأخذ حديث، حتى فرج الله عن هذه الأمة وزالت هذه الكربة وأكرم الإمام أحمد. ثم أصبح هذا الرجل يأتي لحلقة أحمد بن حنبل، فإذا رآه الإمام أحمد قال أهلا بطالب العلم وقربه واحتفى به. هكذا كانوا يطلبون العلم، واليوم إذا تكلم عالم وطالب علم في مجلس نفر الناس منه، قالوا ضيق علينا شغلنا، ضيق علينا مجلسنا، أفسد علينا مجلسنا. فأصبح الناس اليوم ينفرون من العلم ويرغبون في اللهو واللعب والضحك والمزاح والكلام في الأمور التي لا خير فيها. ساعات طوال تقضى لا نفع فيها، السهرة اليوم عند فلان وغدا عند فلان والجلسة عند فلان والقهوة عند فلان، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. هذا في مجتمعنا، أما في بعض المجتمعات يختلط الرجال والنساء فتضيع الأوقات والأعمار في هذه الأمور. وإذا جاءت المسائل العلمية آخر من يتكلم أهل العلم، يخوض الناس بجهل ويتكلم، كل يدري بدلوه، كل يحدث برأيه، ثم بعد ذلك آخر من يرجع إليه إذا اختلفوا قالوا الآن نسأل الشيخ، الآن نسأل الشيخ. فهذه مصيبة ابتلينا بها، انشغال الناس بغير ما ينفع. لو سلمت هذه المجالس يعني من الإثم فهي مضيعة للأوقات، فكيف وبها من المعاصي والاشتغال بما لا ينفع، ولا ربما الغيبة والنميمة والطعن في العلماء. وأصبح اليوم حتى العلماء ما سلموا من العامة، يتكلم العوام في العلماء يفاضلون بينهم ويقدمون ويؤخرون، وهذا عالم وهذا جاهل وهذا مشدد وهذا متساهل. يعني حتى العلماء ما سلموا من غيبة هؤلاء. فعليهم أن يتقوا الله، وعلى المسلم أن يراقب الله في نفسه وفي ساعات عمره. واليوم انتشر العلم، انتشر في كل الوسائل، وأصبح مقدورا عليه سهلا ميسرا، يستطيع الإنسان عن طريق هذا الجهاز أن يدخل كلمة واحدة من الحديث فيجد الحديث مخرجا، ويجد كلام العلماء في شرحه. وأصبح أيضا كتاب الله عز وجل في برامج، تدخل الآية وتجد الآية والتفسير معها. فتيسر العلم وتيسر الوصول إليه، لكن مع هذا التيسير والتوفيق من الله في مقابل هذا تجد أن الإعراض عن العلم، اشتغال الناس بما لا ينفع. وعلى كثرة انتشار العلم، انتشار الكتب، انتشار هذه الوسائل، تجد الجهل ينتشر أيضا. فهذا دليل على عدم الانتفاع بهذه الوسائل إلا من رحم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله عن الفضل بن موقف كذا يا شيخ، وعن الفضل بن موقف ابن موقف حسن الله عليك. وعن الفضل بن موقف قال كنت آتي قبر أبي كثيرا فشهدت جنازة، فلما قبر صاحبها تعجلت لحاجة ولم آتي قبر أبي، فرأيته في المنام فقال يا بني لم لم تأتني، فقلت يا أبت وإنك لتعلم بي، قال إي والله وإنك لتأتيني فما أنظر إليك حين تطلع من القنطرة حتى تقعد إلي وتقوم من عندي، فما أزال أنظر إليك موليا فما أزال أنظر إليك مولياً حتى حتى تجوز القنطرة. والأولى فيها هنا حذف، وإنك لتأتيني فما أزال أنظر إليك، فما أزال أنظر إليك. على كل حال هذه قصة يعني في يعني زيارة الوالد، وكما ذكرنا أن هذه القصص والأخبار لا يبنى عليها شيء، وأما زيارة القبور فإنها مشروع خاصة للوالدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثواب صلة الرحم وعقوبة قطعه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. ترجم المصنف رحمه الله بقوله ثواب صلة الرحم وعقوبة قطعه، أي ما جاء في النصوص من ثواب صلة الرحم ومن الثواب المعجل في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك العقوبة المعجلة في الدنيا والآخرة. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر المحققون أنه صحيح، وله شاهد عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من سر أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فهذا دليل على فضل صلة الرحم. قال في حديث أنس: من أحب أن يمد له في عمره، أن يمد له في عمره. وسبق التنبيه على أن طول العمر وزيادة العمر على قولين لأهل العلم، قيل أن يبارك له في عمره حتى كأنما مد له، وإلا فالعمر واحد. وعلى قول آخر أنه يمد له في عمره الذي في صحف الملائكة، لأن الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض المفسرين: يمحو الله ما يشاء ويثبت في التقدير العمري الذي يكون في صحف الملائكة، وهذا أحد أنواع التقديرات التي ذكرها العلماء وذكر الإمام ابن القيم، أن هناك تقدير عمري عندما يكون الجنين في الرحم، وهذا التقدير هو الذي يكون فيه المحو والإثبات وزيادة العمر. وأما اللوح المحفوظ فلا زيادة فيه ولا نقص. فعلى كل حال هذا مما دلت عليه الأدلة، إما أن يبارك للرجل فيجعل في عمره بركة، كما تلاحظون يعني بعض العلماء كأنما عاش 1000 سنة. يعني لو نظرنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأثره في الأمة تقول كأنما هذا الرجل عاش 1000 سنة. محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لو نظرت في أثر هذا الرجل في الأمة تقول كأنما عاش 1000 سنة، يترك هذا الأثر العظيم في الناس. وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مدة البعثة 23 سنة. 23 سنة الآن يقضيها الإنسان في طلب العلم، وليته يضبط. يعني كل هذا التشريع في 23 سنة، فهذا من البركة في العمر والبركة في الأيام، أن يبارك الله عز وجل لبعض الموفقين فينتج ويكون له أثر في الأمة وينفع الله عز وجل به، كأنما عاش سنين طويلة. وبعض الناس كما يقول من يقول كما يقال في بعض التراجم: عاش ثم مات، يعني ما له أثر، عاش ثم مات. حتى لو أردت أن تترجم له ما تجد شيئا يذكر في ترجمته. فهذه عبر، وأنا قلت كتب التراجم هذه لنا عبر، انظر في تراجم فلان، هذا فلان زنديق كان على الكفر والنفاق إلى أن مات على ذلك، هذا إمام في السنة، هذا عاصي، هذا بار بوالديه. ما بقي من هؤلاء إلا الأخبار، وما لهم عند الله أعظم. فنحن في هذا الطريق، وكلنا الآن يدون في سيرته، إما أن يدون الخير أو الشر، لأن هذا التدوين هو تدوين العلماء المصنفون في كتب التراجم، وهناك تدوين أعظم وهو تدوين الملائكة، تدوين الكرام الكاتبين. جاء في حديث صاحب البطاقة أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا. يتعجب بعض الناس كيف ينشر عليه هذه السجلات؟ وما شعر الواحد يعني منا أنه في ساعة واحدة يعني لو أحصي كلامه لبلغ هذا. سبقا ذكرت مرارا عبرة عندما كنا نلقي المحاضرات والدروس ويعتني بها بعض طلاب العلم، يقومون بتفريغ محاضرة بين المغرب والعشاء أو محاضرة في الجامعة لمدة ساعة، يأتي بثلاثين صفحة أربعين صفحة، قل هذه المحاضرة؟ قال نعم. قال ما زدت فيها شيئا، يعني كلام ساعة يدون في ثلاثين صفحة. كيف سهرة من بعد العشاء إلى الفجر؟ كم دون علينا مجلد في كل ليلة، يدون عليك مجلد. هذا المجلد إما أن يكون في كفة الحسنات أو السيئات. إذا عاش الإنسان ستين سنة وهو في هذه السهرات والجلسات ويتكلم في الليل والنهار ويتكلمه في السيارة ويتكلمه في الطريق ويتكلم في بيته ويتكلمه في المسجد في كل وقت، ولهذا كما قال ابن مسعود وقال غيره ما من شيء يعني أحق بالسجن من هذا اللسان. هذا اللسان أولى من يسجن اللسان، لأنه خطير وحركته سريعة. يمكن للإنسان من الفجر إلى اليوم إذا قلت للواحد منك إلى كم مكان ذهبت، قال ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى مكان كذا، وذهبت، يحصيها. لكن ما يستطيع الواحد منا أن يحصي كلامه من الفجر إلى الآن كم تكلم وماذا قال، فإن حركة اللسان سريعة. ولهذا شكى منه الصالحون، يعني خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يأخذ لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان الصديق يقول هذا فماذا نقول نحن؟ هذا الذي أوردني الموارد، مع اشتغالهم بالخير واشتغالهم بالعبادة والذكر، ومع هذا يشكون من اللسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذا حديث علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد، وذكر المحققون أن إسناده قوي، وهو في معنى ما تقدم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع في رزقه. أيضا توسعة الرزق هذه من آثار بر الوالدين ومن آثار صلة الرحم، فإن صلة الرحم وبر الوالدين من الحسنات المعجلة. قال: ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. ميتة السوء والعياذ بالله هو أن يموت الإنسان على عمل غير صالح، وليس ميتة السوء أن يموت بمرض وأن يوجد ألم أو شيء، لا، ميتة السوء أن يموت على غير عمل صالح والعياذ بالله. وأما من مات على عمل صالح وعلى طاعة فإنه لا يبالي على أي شيء مات، وإنما يموت على يعني طاعة الله عز وجل. فصلة الرحم والإحسان إلى الأرحام وبر الوالدين مما يقي ميتة السوء، وله أثر في الرزق وفي صلاح الذرية وفي كثرتها وفي طول العمر. ولهذا يلاحظ هذا في الأسر التي يسود فيها البر، أن هذه الأسر تنمو وتكثر أموالها ويبارك فيها ويحصل بينها تكافل وتعاون، والأسر التي تنشأ فيها القطيعة تذهب، حتى لربما فنيت قبائل وأسر، وهذا يعرفه الناس بتجاربهم، وعرف الناس أن العاق لربما حرم الذرية، ولا يغتر بوجود ذرية في زمن قد يقبضهم الله ولا يبقى لهم أثر. فالعبرة بالإصلاح ما بين العبد وبين الله، فمن بر والديه رزقه الله ذرية يبرونه وأحسن، وإذا أحسن إليهما أحسن إليه أولاده، والجزاء من جنس العمل. إذا وصل الرحم وصله الله وأمد له في عمره ووسع له في رزقه وبارك له في أيامه وأمواله وفي كل أحواله. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذا مكرر يعني الحديث الحديث السابق مكرر، نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود التذكير قبل الإجابة على الأسئلة أننا سنستمر في دروسنا بعد السبت. طبعا فيما مضى كانت الإجازة الأسبوعية الأحد والاثنين، فنستمر في درسنا السبت والأحد والاثنين ونتوقف الثلاثاء والأربعاء إلى ما كنا عليه من قبل، فيكون موعد توقف الدرس في يومي الثلاثاء والأربعاء، وبقية الأيام سيكون الدرس فيها، وسيكون النقل في يوم السبت والأحد والاثنين، ينقل الدرس في نداء الإسلام بعد صلاة المغرب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، يقول فكيف يمتحن يوم القيامة؟ هذه مسألة تشكل على بعض طلاب العلم وليس فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض أهل الفترة أنهم في النار، بصرف النظر عن هذا الحديث وما قال العلماء في توجيهه، فلو ثبت في النصوص كما جاء بالإخبار عن بعض أهل الفترة أنهم في النار لا يتعارض مع الامتحان، لأنه بعد الامتحان منهم من ينجو ومنهم من يهلك، وبهذا يجمع بين النصوص. فإذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث في أن بعض أهل الفترة يكون في النار، هذا لا يتعارض مع أنه يمتحن، لأن ليس كل من يمتحن ينجو، وبهذا يزول الإشكال الذي يستشكله بعض طلاب العلم، فليس هناك تعارض بين النصوص في هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول كيف لرجل مثل ابن الجوزي أن يضع حديث في الكتاب ضعيفة وموضوعة؟ هذا ليس من العيب عند أهل العلم، بل إن العلماء الذين يعني صنفوا في السنة كانوا يذكرون في كتبهم الأحاديث التي في بعض أسانيدها مقال، ولهذا حصل للأمة انتفاع عظيم، فإن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، وكذلك الصحيح لغيره هو الصحيح يعني إذا لم يصل إلى درجة الصحة، الحسن إذا تعددت طرقه، وهذا مما انتفعت به الأمة، وكانوا يرون أن الرجل إذا أسند فقد أبرأ ذمته من هذه الرواية بذكره للسند، وهذا درج عليه العلماء. ومنهم أيضا من يورد بعض الأسانيد لمتون دلت الأدلة على معانيها فيوردها على سبيل الاستئناس والاعتضاد بها، وليس هذا من العيب عند أهل العلم، بل عامة العلماء الذين صنفوا في السنة كانوا يسلكون هذا المسلك، إلا من اشترط الصحة في مصنفه كصاحبي الصحيحين، وكذلك من اعتمد هذا المسلك، وإن كان العلماء أيضا قد يستدركون على بعض من صنف يعني في الكتب الصحيحة، إلا أن العلماء متفقون على صحة ما في الصحيحين، إلا ما ندر وأطبقت الأمة على قبول ما جاء في الصحيحين. أما الكتب التي صنفت في المسانيد وفي السنن فإنهم يريدون هذه الروايات، وقد يكون في أسانيدها بعض انقطاع أو رجال يعني قد لا يحتج بهم، ومع هذا يذكرون هذا ليحصل الانتفاع بهذه الروايات، ليس هذا من العيب عند أهل العلم، بل إن العلماء درجوا على هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا تبرأ الوالد من ولده ما فما حكمه؟ هذا لا يجوز، هذا من قطيعة الرحم أن يتبرع الوالد من ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والوالد مسؤول عن رعيته ومن رعيته ابنه، فإذا تبرأ منه وأنكر نسبه فإنه قطع الرحم الذي بينه وبينه وتبرأ من نسبه، وهذا فيه إثم عظيم وسيحاسب عليه. وإن كان الابن أيضا مأمور ببر والديه وعدم مقابلة السيئة بمثله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل من العقوق أن يسافر الرجل عن والديه لأجل طلب الرزق؟ هذا فيه تفصيل، إذا أذن الوالدان وليس لهما ضرر بسفر ابنهما أو أحد الأبوين إذا كان موجودا ولا يتضرر بسفر الابن وأذن له لا بأس، وأما إذا طلب الوالدان أو أحدهما أن لا يسافر فليس له أن يسافر، أو كذلك إذا صاحب سفره تضرر أن يتضرر أحد الوالدين فلا يجوز له أن يضر بوالديه ليذهب ويجمع المال، وإنما يلزم والديه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن الأمر يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى احتساب. فإذا صدق الرجل مع الله بفعل ما أمره به من بر والديه ومن غيره ومن غير ذلك من الأوامر وفقه الله وأعانه وسدده وأغناه بفضله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول توفي والدي وهو لا يصلي، يقول قطع الصلاة من فترة، فكيف السبيل لبره؟ ادعو له. ترك الصلاة إذا تركها وهو مقر بوجوبها تهاونا مختلف فيه بين أهل العلم، ونحن نقول للابن ما دام أن المسألة خلافية فادعو لأبيك لعل الله عز وجل يعني أن يغفر له إما بجهل أو بعذر، ولا شك أنه مفرط تفريطا عظيما، لكن إذا قيل بكفره لا يجوز الدعاء له، لكن المسألة ليست يعني اتفاقية وإنما فيها خلاف، فلو دعوت له لعل الله عز وجل أن يغفر له تبذل السبب، وأنت معذور فيما خفي عليك من حاله إن كان عند الله كافرا إنه لن ينتفع، لكنك تعذر ما دام أن في المسألة خلاف، لأنه ينبغي للابن أن يسلك كل المسالك في نفع أبويه لعل الله عز وجل يعني أن يوفقه وأن يستجيب له فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما وجه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه؟ يقول وما أنواع البكاء الجائز عند المقابر؟ البكاء على نوعين، دمع العين وهذا لا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا دمع العين عندما تذرف الدمع من أثر الحزن وفقدان يعني الأقارب والأحبة لا يؤاخذ الله عز وجل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. وأما البكاء الذي يصحبه صوت ونحيب فإن هذا مؤاخذ به الإنسان وله فيه تصرف، إلا إذا غلبه بحيث بعض الناس يضعف ضعفا عظيما حتى لا يكاد يدري ما يقول لشدة حزن أو ألم فهذا معذور، وأما إذا كان يعقل ورفع صوته بالبكاء فإن هذا لا يجوز وقد يدخل في النياحة. أما إذا كان دمع العين المجرد فإن هذا ليس مما يؤاخذ الله عز وجل به، لأن هذا أثر من الحزن الذي في القلب ولا يؤاخذ الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم جبل على الرحمة كما تعلمون من هدي عليه الصلاة والسلام، فبكى عند موت بعض أبناء بناته، وعندما يرى بعض المواقف، وكذلك بكى عند زيارة قبر أمه، لما جبل عليه من الرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذه من الفضائل العظيمة ومن المناقب العظيمة التي شرفه الله عز وجل بها. حسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول: هل يوجد كتب مستقلة في واجب الوالدين اتجاه الولد؟ واجب حق الوالدين ولا حق الولد؟ حق الولد. حق الولد على الوالدين، نعم، يعني الكتب التي تكلمت في الآداب وفي الأحكام تبين حقوق الأولاد والذرية على أبائهم، كما جاء أيضا في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يختار له اسما حسنا. فيذكر في كثير من الأثر أن تختار له أما صالحة، لا تنظر إلى جمالها وتنظر إلى مالها، وإنما تختار امرأة صالحة من بيت صلاح، ولا تبالي بما فقدت من جمالها ومالها. المهم أن تنظر لها على أنها أم لأبنائك، لأن بعض الشباب أول ما ينظر في الزواج ينظر لامرأة جميلة لزوجة يعني تحسن له في حياته، ويغفل عن أن هذه هي أم لأبنائه، فينظر إذا هذه النظرة البعيدة أن هذه المرأة التي اخترتها هي أم لأبنائك، وسينتسب يعني أبناؤك إليها، لأنها وأهلها أبناؤك سيأخذون من صفاتهم ومن أخلاقهم. فتختار امرأة صالحة من بيت صلاح ومن أسرة فاضلة، هذا من حق الابن على أبيه. ثم يختار له اسما حسنا من الأسماء الشرعية المناسبة، ثم يعلمه شيء من القرآن. وأيضا جاء عن عمر وعن غيره أنه قال يعني: علم ابنك ستا وأدبه ستا واصحبه ستا. هذا مما قيل أيضا في حق الابن على أبيه، أن تؤدبه ست سنوات، وإذا بلغ السادسة قام بتعليمه، إذا بلغ الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة صاحبه، تطبيق للتعليم وللآداب. فينشأ على مصاحبة الرجال ومعرفة يعني أخلاق الرجال. فذكروا أشياء كثيرة في الكتب، في كتب الآداب وفي كتب الأخلاق مما يتعلق بهذا الباب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف لنا أن نحذر الشباب المسلم من بعض المضلين الذين هم في التواصل الاجتماعي؟ نعم، ينبغي للشباب أن يحذروا من أصحاب الفتن الذين يشيعون الفتن في بلاد المسلمين، الفتن المتعلقة بالبدع والانحرافات العقدية، أو الفتن المتعلقة بالأخلاق وبالسلوك، وأن يكون الشاب المسلم على حذر، يرجع إلى علمائه الذين عرفوا بالعلم والفضل، ولا يأخذ الفتوى من كل من تكلم، ويرجع إلى العلماء الذين عرفوا بالعلم والفضل وعرفوا بالاستقامة على السنة وعرفوا بالصدق مع الله عز وجل في بيان الحق، وأن لا يداهن في ذلك، ولا يبالي بمن يعني يأتي همه الشهرة في الإعلام وأن يكون له أتباع. العلماء لا ينظرون لهذا، فهذه من الأمور التي ينبغي للشباب أن يكونوا على حذر منها. بل هناك مواقع يعني لنشر الرذيلة وللافتياء بإباحة الرذائل، يعني هناك مواقع لرؤوس أهل البدع، تدخل الكلمة تقول: ما حكم كذا؟ تأتيك الإجابة، وإذا بها في موقع من رؤوس مواقع رؤوس أهل البدع، يقررون الباطل والبدع والشرك والطعن في الصحابة والانحراف عن العقيدة، وهذه كلها مواقع. الذي لا يعرف يعني العلم لربما أخذ الإجابة، يقول وجدت هذا في النت، طيب النت هذا كل يتكلم فيه، الضال والمنحرف والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمبتدع كلهم لهم مواقع له. فينبغي أن يكون الإنسان على حذر، وحبذا إذا أراد يعني من يسأل عن الأسئلة أن يذكر اسم عالم، يقول ابن باز ما حكم كذا، فينبغي حقيقة الحذر من الأخذ من هذه الوسائل كل شيء. وحبذا لو تكون هناك دورات لتعليم الناس كيف الدخول في هذه المواقع والسلامة من الفتن، توجيه الناس إلى الوسيلة الصحيحة في الانتفاع من هذه الشبكة التي فيها الخير والشر. حبذا لو تكون هناك دورات للخبراء والمختصين يبينون للناس كيفية الاستفادة منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا كانت صلة الرحم تؤدي إلى ضرر فهل أبتعد وجهونا؟ لا، صلة الرحم فيها خير مقطوع به، دلت عليه الأدلة، ولكن بعض الناس يقول أنها تؤدي إلى ضرر لأنه قد يترتب على الزيارة وعلى صلة الرحم أن يتضرر في دينه في دنياه أو حتى في دينه، لكن هذا الضرر إذا قارنته بالخير فإن الخير راجح في الصلة والصبر على الرحم. ويمكن للإنسان إذا تضرر بزيارة قريب أو رحم أن يتجنب الضرر بأن يتخير يعني الأوقات المناسبة للزيارة أو الاتصال المناسب أو الوسيلة المناسبة لصلة الرحم دون أن يعني يتضرر. فبعض الناس إما أن يواصل وإما أن يقطع بالكلية، لا، ممكن أن يتوسط وأن يواصل أرحام الصلة التي تتحقق بها يتحقق بها المقصود الشرعي دون أن يتضرر. نعم. حسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول ما علاج العشق؟ علاج هذا الأمر كتاب الله، إذا أقبل على كتاب الله وقرأ القرآن وارتفعت همته إلى تدارس القرآن وإلى حفظ القرآن وإلى تلاوة كتاب الله ارتفعت نفسه عن هذه الأمور الدنيئة وعن هذه الأمور. الله عز وجل خلق هذا الإنسان من أجل عبادة الله، وما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف تجعل قلبك يعني مكان ومأوى للفتن وتجعل هذا القلب الذي جعله الله عز وجل يعني هو الأصل في الإيمان المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدري، فكيف تجعل هذا القلب مرتع للفتن وللصور وللشهوات؟ هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بشير. فيتعجب الإنسان من أن يجعل نفسه أسير لامرأة أو أسير إلى فتنة أو إلى شهوة، وهذا القلب حفظ فيه العلم، حفظ فيه القرآن، وعى العلم كما كان بعض الصحابة يقول وعاها قلبي، سمعت كذا وعاه قلبي، سمعت أذناي ووعى قلبي. القلوب للعلم ليست لهذه الأمور الدنيئة. يعني يكون الإنسان يعني صاحب همة ترتفع همته إلى أن يكون في معالي الأمور ويترفع عن هذه الأمور، ويعني لا يجعل نفسه أسيرا لشهوة أو لامرأة أو لفتنة، وإنما يرتفع بهمته إلى معالي الأمور، وأن يكون هذا القلب عامرا بطاعة الله وبذكر الله وبتعظيم الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يدخل حلق اللحية في التهيئة للإحرام بالعمرة؟ حلق اللحية لا يجوز لا في التهيئة للعمرة ولا في التحلل منها، فحلق اللحية محرم لا يجوز حتى في التحلل. التحلل الآن لا بد أن يقصر من شعر رأسه أو يحلق، والحلق أفضل، ولا يشرع له أن يأخذ من لحيته. وأما التهيئة للعمرة فإنه يستحب، يعني كما قال بعض أهل العلم إن احتاج أن يأخذ من شعر الإبطين والعانة والشارب أن يأخذ قبل الإحرام، ولكن ليس هذا من السنن المطلقة بحيث كل من أحرم نقول يأخذ من الشارب يأخذ أو العانة أو الإبطين، لكن قال العلماء إن احتاج إلى ذلك يخشى أن يحتاج إليه في الإحرام فيتهيأ. وأما اللحية فهذا لا يجوز أن يقص لحيته لا قبل الإحرام ولا بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على سابع جار؟ ما يحضرني شيء فيهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: فرع لشركة قام بإيجار مستودع جديد، يقول: فوجدنا فيه أغراض من المستأجر الذي قبلنا، فهل يجوز أخذها؟ ما يجوز أخذها، لا تأخذ ما ليس لك، هذه ترجع إلى صاحب المستودع وصاحب المكان هذا الذي أجرك، تقول وجدت كذا وكذا وتطلب منه أن يخلي المكان ويكون هو المسؤول بعد ذلك عنها. بعض الناس يدخل نفسه في مشكلة ويسأل عن التخليص، إذا وجد شيء أخذه ثم قال ماذا أفعل، يعني أطلب من صاحب المحل الذي أجرك أن يخلي لك المكان يسلمك المكان خالي وهو يتحمل مسؤولية هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول والدي يكره ويغضب أن أعمل في أشغال تحتاج لقوة بدنية، يقول: وأنا هنا مغترب ولا عمل لي الآن، ووجدت عملا يحتاج إلى قوة بدنية وهو في الشوارع العامة، وأخاف أن يراني أحد الأقارب فيخبروه، فما رأي فضيلتكم؟ هذا فيه تفصيل، ذكر بعض أهل العلم أن بعض الآباء والأمهات فيهم شفقة زائدة على الأبناء، وأن هذه الشفقة موهومة ليس لها أثر من الضرر، كشفقة الأم أحيانا على ابنها تقول لا تفعل كذا، فقالوا هذه إذا تعطلت المصالح بسببها فلا بأس أن يفعل ما له فيه مصلحة، لكن لا يخبر الأم ولا يتسبب في إسخاطها، وكذلك الأب. وأما إذا كان يلحقه ضرر بهذا العمل والوالد أو الوالدة أعرف بحاله ويلحقه ضرر، فلا يجوز له مخالفة أبويه بفعل شيء يلحقه فيه ضرر. هذا والله أعلم.